استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا، وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح بكل طبقات من الرواة التحديث. نعم. لأن هذا ينجينا من الحديث الذي نعرف به. نعم. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عاملت الوليد بن مسلم بما لو كان مدلسا تدليسا معتاد، يكون هذا عدم استحباب حقيقة التدليس الذي رميه به. نعم. وبنفس التعليل استطيع أن أعلل قول الأئمة الذين أنت تشير إليه. نعم. يعني هو عدم استحضار نوعية التدليس وليس. نعم.